بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، قال رحمه الله تعالى فيما ترجم به الإمام النووي، قال: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. اقرأ يا عبد العزيز. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو يعني، وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان إيه؟ وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ. قال: وحدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما آخر الأمرين. وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. لا يزال المؤلف رحمه الله يريد الأحاديث التي ساقها ليبين أنه يجوز للمسافر الفطر، ويجوز له أن يأخذ العزيمة وهي الصوم. لكن هذه الرواية التي جاءت وبينت أن النبي عليه الصلاة والسلام 31 في عام الفتح لما سافر من المدينة إلى مكة صام إلى أن بلغ الكديد، ثم بعد ذلك أفطر ودخل مكة ولما يكن صائما. واستنبط الإمام الزهري وغيره من الأئمة بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بأن الأولى بالمسافر أن يفطر أخذا بالفعل الآخر، لأنه في بداية السفر كان يصوم، وفي آخر السفر كان يفطر. قالوا: والأحكام المستنبطة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بأن آخر الأمرين أولاهما، وعليه رجح كثير من أهل العلم بأن الأولى بالمسافر أن يفطر ويأخذ بالرخصة ولا يبقى على العزيمة. لكننا مر بنا في الدرس الماضي في مجموع النصوص التي جاءت، وأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كحمزة السامي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يسرق الصوم وأن ذلك في السفر وفي الحضر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ذلك، قال إن شئت صوم وإن شئت أفطر. فمجموع الأدلة يشعر بأن الصوم عزيمة والفطرة رخصة، وأن للإنسان أن يفعل ما شاء منهما، لكنه إذا كان الصوم فيه مشقة وربما يعني أدى إلى أن يشعر الإنسان أو يلحق بالإنسان ضررا، ففي هذه الحالة يكون الفطر أولى. وعليه يحمل ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيله من أفطر على من صام، حيث قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ويحمل قوله صلى الله عليه وسلم في حثه وأمره أصحابه الذين وجدوا المشقة بأن يصوموا بأن يفطروا، ولما من امتنعوا عن الصوم وأصروا قال في حقهم أولئك العصاة، يعني الذين لا يأخذون بالرخصة، إلا أن أهل العلم على أنه لو صام وأحس بالمشقة فإنه يصح صومه. وأورد في هذا الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأن أصحابه رضوان الله عليهم كانوا مفطرين ولم يبقى صائما إلا هو صلى الله عليه وسلم ورجل من الصحابة رضوان الله عليهم ذكره في الحديث. وهذا أيضا مما يقوي الرأي في أن الأخذ بالعزيمة أمر جائز، لكن هنا أشار إلى أن الإمام الزهري رحمه الله يقول بتفضيلي وبتقديم رأي الإفطار على الصيام، وذلك بقوله إن النبي يعني كان من في آخر الأمرين من عمله أنه أفطر، وأن الأخذ بآخر الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم تكون هي الأولى. نعم اقرأ في كلام الإمام النووي. هذا شرح. نعم أقول هذا شرح. احنا في كلام الإمام النووي ما نسامع. أقول احنا في كلام الإمام النووي شرح الإمام النووي. طيب كملت الباب؟ اي خلصنا الباب كله بس في شرح الإمام النووي قوله خرج عام الفتح. فين وصل؟ قوله خرج عام الفتح. نعم اي عندك اقرأ. اي يقول الإمام النووي في شرح الحديث قوله خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديدة ثم أفطر، يعني بالفتح فتح مكة، وكان سنة 8 من الهجرة، والكديد بفتح الكاف وكسر الدال المهملة، وهي عين جارية بينها وبين المدينة 7 مراحل أو نحوها، وبينها وبين مكة قريب من مرحلتين، وهي أقرب إلى المدينة من عسفان. قال القاضي عياض الكديد عين جارية على 42 ميلا من مكة. قال وعسفان قرية جامعة بها منبر على 36 ميلا من مكة. قال والكديد ما بينها وبين قديد. وفي الحديث بينها وبين قديد قديد ما بينها وبين قديد. وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ كراع الغميم وهو بفتح الغين المعجمة، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع، وهو جبل أسود متصل به. والكراع كل أنف سال من جبل أو حرة. قال القاضي وهذا كله في سفر في سفر واحد في غزاة الفتح. قال وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كانت عسفان متباعدة شيئا من عن هذه المواضع. وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع، لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها، فاشتمل اسم عسفان عليها. قال وكان يكون علم قال وقد يكون علم حال الناس ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها. هذا كلام القاضي، وهو كما قال إلا في مسافة عسفان، فإن المشهور أنها على 4 برد من مكة، وكل بريد 4 فراسخ، وكل فرسخ 3 أميال، فالجملة 48 ميلا. هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. قوله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان، وفيه أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان دون بعض، ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه. وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث، فتوهم أن الكديد وكراع الغميم قريب من المدينة، وأن قوله فصام حتى بلغ الكديد وكراع الغميم كان في اليوم الذي خرج فيه من المدينة، فزعم أنه خرج من المدينة صائما، فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نهار، واستدل به هذا القائل على أنه إذا سافر بعد طلوع الفجر صائما له أن يفطر في يومه. ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك اليوم، وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفر. واستدلال هذا القائل بهذا الحديث من العجائب الغريبة، لأن الكديد وكراع الغميم على 7 مراحل أو أكثر من المدينة، والله أعلم. قوله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره صلى الله عليه وسلم، هذا محمول على ما علموا منه النسخ أو رجحان الثاني، يعني على ما علموا منه النسخ، يعني إذا كان العمل الذي عمله يعني ينسخ بعضه بعضا. أما إذا كان العملان جائزين فلا نسخة، وإنما يكون النسخ فيما لا يجوز فعله بعد نزول الحكم الجديد. نعم. ما يؤخذ منه أنه هو الأفضل، لأن المناسبة التي حملته على فعلها كانت هي التيسير، يعني كان في بعض الأيام يجدون شدة في الصوم فيفطرون، وقد يجدون سهولة في الصوم فيصومون. نعم. قال هذا محمول على ما علموا منه النسخة أو رجحان الثاني مع جوازهما، وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيره وتوضأ مرة مرة، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها مرة أو مرات قليلة، وعمل في بخلافها أيضا في غير هذه المواقف، طاف على بعيره وطاف ماشيا، مما يدل على أن كلا النوعين من الطواف جائز. نعم. وهكذا وضوءه صلى الله عليه وسلم، توضأ مرة مرة ولعل ذلك لشح الماء وقلته. نعم. وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا، ليدل على أن كل نوع من هذه الأفعال، وهذا الذي يسميه العلماء بتنوع العبادة. نعم. لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها، قوله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، فيه دلالة لمذهب الجمهور في جواز الصوم والفطر جميعا. قوله: فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. هكذا هو مكرر مرتين، وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو أنهم أمروا بالفطر أمرا جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب، وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به. ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية الثانية أن الناس قد شق عليهم الصيام. نعم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر، وسياق الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الرواية مبنية للروايات المطلقة: ليس من البر الصيام في السفر، ومعنى الجميع في من تضرر بالصوم. قوله في حديث محمد بن رافع: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 13 خلت من رمضان، ثم ذكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، وفي رواية 18 خلت، وفي رواية 12، وفي رواية 17 أو 19. والمشهور في كتاب المغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الفتح من المدينة 10 خلون من رمضان، ودخلها 19 لتسع عشرة خلت منه. وجه الجمع بين هذه الروايات، أن قوله فتحزم المفطرون هكذا هو في جميع النسخ، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا، فتحزم بالحاء المهملة والزاي، وكذا نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم. قال: ووقع لبعضهم فتخدم بالخاء المعجمة والدال المهملة. قال: وأدعو أنه صواب الكلام لأنهم كانوا يخدمون. قال القاضي: والأول صحيح أيضا، ولصحته ثلاثة أوجه: أحدها معناه شد أوساطهم للخدمة، والثاني أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة، ومنه إذا دخل العشر اجتهد وشد المئزر، والثالث أنه من الحزم وهو الاحتياط والأخذ بالقوة والاهتمام بالمصلحة. قوله: وهو مكثر عليه. أظن نحن وقفنا. وهو مكثور عليه أي عنده كثيرون من الناس. قوله في حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال صم إن شئت وأفطر إن شئت. فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان، وأما الأفضل منهما فحكمه ما سبق في أول الباب. وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه ضررا ولا يفوت به حقا، بشرط فطر يومي العيدين والتشريق، لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه، بل أقره عليه وأذن له فيه في السفر، ففي الحضر أولى. وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا تفويت، ولا تفويت حق، كما قال في الرواية التي بعدها: أجد بي قوة على الصيام. وأما إنكاره صلى الله عليه وسلم على ابن عمر ابن عمرو بن العاص صوم الدهر، فلأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سيضعف عنه، وهكذا جرى، فإنه ضعف في آخر عمره وكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العمل الدائم وإن قل، ويحثهم عليه. قوله عن أبي مرواح، أظن انتهى الباب باقي، عن أبي مراوح، هو بضم الميم وكسر الواو، مراوح مراوح أبو مراوح أبو مراوح، هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة، واسمه سعد. انتهى هنا باب جديد. الله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة. أظن هذا الحديث قرأناه نحن، إنه حديث من الفضل. نعم. قرأنا هذا الحديث. قرأنا شيء من نعم. إيه، فين وصلنا؟ صوم يوم عاشوراء. باب صوم عاشوراء. حدثنا زهير بن حرب. وأظن قرأنا باب صوم يوم عاشوراء ولا لا؟ فين وقفنا في هذا الباب؟ حدثنا حرمدة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب. حرمانة بن يحيى، نعم، أخبرنا ابن وهب. صفحة 5 يا شيخ. كم؟ صفحة 5. نعم، صفحة 6 ولا 5؟ 5 9 5. حدثنا، نحن عندنا تقسيم جزء جديد. نعم، النسخة اللي بين أيدينا. نعم، الصفحات جديدة، صفحة 6. 6. طيب، صوم يوم عاشوراء. نعم، ابدأ. حدثنا أبو بكر، صوم يوم عاشوراء. أيوه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب، قال: حدثنا يحيى وهو القطان حاء، حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن عبيد الله بمثله. نعم بمثله في هذا الإسناد. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله وهو أن من الأيام المشروع صيامها صوم يوم عاشوراء، وهذا الصوم يعني امتد من أيام موسى عليه السلام وأخذ الناس يصومونه، وكان في أيام الجاهلية يصومه الناس في مكة وفي المدينة، وكان المسلمون يصومونه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فسألهم عن سبب صومهم فقالوا إنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى، فقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكم من موسى. ولما فرض الله صيام رمضان وكان في السنة الثانية من الهجرة نسخ صيام رمضان صيام يوم عاشوراء، لكن هذا النسخ لم يكن نسخ إبطال وإنما نسخ من الوجوب إلى الندب، نسخ من الوجوب إلى الندب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على صيامه. ولما كانت السنة التاسعة أو السنة العاشرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه اليهود من الاحتفال بهذا اليوم وخروج الأمر عن كونه صوما إلى كونه احتفالا، فقال عليه الصلاة والسلام خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وتمنى صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى السنة المقبلة، يعني لئن بقيت إلى السنة أو إلى قابل، لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني مع العاشوراء، بحيث إنه يجمع بين اليومين ويخالف بذلك اليهود، لكن الله سبحانه وتعالى لم يمكنه واخترمته المنية وبقي الحكم حيث قام المسلمون رضوان المسلمون وخاص الصحابة رضوان الله عليهم بتنفيذ أمره فصاموا التاسعة مع يوم عاشوراء، وكان هذا سنة. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن مشروعية مخالفة اليهود تكون إما بصوم يوم قبله أو يوما بعده، قال بعض أهل العلم بمشروعية صيام الأيام الثلاثة التاسعة والعاشوراء والحادي عشرة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن السنة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها أن يصوم يوما قبله ويوما أو يوما بعده. وفي الحقيقة نحن في هذه الأزمان نعاني من مشكلة، وهي مشكلة اختلاف الناس في دخول الشهر، فكثيرا ما يختلفون في دخول الشهر ولا يتفقون على دخوله، وعلى ذلك يظهر إشكال، وهو أن تحري يوم العاشر من شهر ذي الحجة وهو يوم عاشوراء يكون محل تفاوت، محل اختلاف. فذهب كثير من أهل العلم إلى حل هذا الإشكال بأن يصوموا الثلاثة الأيام يوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر، على أساس أنهم يطمنون صيام يوم عاشوراء، وفي هذا يكون إما أنهم صاموا يوما قبله أو صاموا يوما بعده. وفي تصوري أن هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن يتحرى أن يحرص عليها الأئمة، وأن يتولى إثبات دخول الشهر وتحديد يوم عاشوراء من جهة المسؤولين حتى يجمعوا كلمة المسلمين على أمر سواء. نعم اقرأ. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه. يعني هذا دليل على أن الصيام ليس بواجب وإنما هو مندوب إليه. نعم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في يوم عاشوراء إن هذا يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن أحب أن يصومه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركه، وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وهذا دليل على أن قوله إن أهل الجاهلية يعني ليس معناه أن هذا الصوم نشأ في أيام الجاهلية، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لما سأل يهود عن سبب صومه فقالوا ذاك يوم نجى الله فيه موسى، فأخذ الناس هذه السنة من فعل موسى عليه السلام، وكان هذا الأمر واجبا على موسى ومن معه ومن تبعه، واستمر الحال إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والناس يصومون هذا اليوم. فلما كان صوما لله ولم يكن صوما لغير الله، ولم يكن صوما للأوثان أو للأصنام، أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين أن يصوموا، لكنه لما أبدل الله المسلمين بصيام شهر رمضان ألزمهم بصيام شهر رمضان، وأصبح صيام يوم عاشوراء من السنن الباقية. نعم. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء، فذكر مثل حديث الليث بن سعد سواء. نعم. قال وحدثني أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد بن زيد العسقلاني قال حدثنا سالم بن عبد الله قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، فقال ذاك يوم كان يصومه أهل الجاهلية، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال قال أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الأشعث ابن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا أبا محمد ادن إلي الغداء فقال أوليس اليوم يوم عاشوراء قال وهل تدري ما يوم عاشوراء قال وما هو قال إنما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترك وقال أبو كريب تركه قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال ولا وقال شيخ حدثنا جرير نعم عن الأعمش بهذا الإسناد الأعمش وقال بهذا ولا صح وقال بهذا الإسناد وقال اكتب لا نعم بهذا الإسناد وقال وقال قلنا فلما نزل رمضان نزل تركه نزل رمضان تركه نعم من الذي قال يا شيخ الموجود بس عن الأعمش يقول بهذا الإسناد لا من هم قبل الأعمش أي من الذي رواه الحديث قبل الأعمش اللي في الحديث أنا عندنا جرير عن الأعمش نعم جرير والرواية التي قبل شو اسمه حدثنا قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش إيه أبو معاوية إيه أبو معاوية إيه طيب. جرير وأبو معاوية هما الذين قال نعم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ لا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عندك كده زبيد زبيد نعم قال حدثني زبيد اليامي نعم عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل فقال يا أبا محمد أدن والمراد عبد الله هنا عبد الله بن عبد الله بن العاص عبد الله بن مسعود الظاهر أنه عبد الله بن عمرو بن العاص الرواية في أولها عن عبد الله بن مسعود نعم لأنه هو المشهور الذي كان يشرد الصوم نعم فقال يا أبا محمد أدن فكل وهو المكنى بأبي محمد أيوه. وأما عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن أيوه. جزاك الله فقال يا أبا محمد أدن فكل قال إني صائم قال كنا نصومه ثم ترك قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن ظاهر أنه عبد الله بن مسعود لأنه صرح به لكن عبد الله بن مسعود نعم يعني ما كان يكنى بأبي محمد نعم فاقرأ قال نعم دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء هذه كنيته أبا عبد الرحمن نعم فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان نعم فلما نزل رمضان ترك